نعم جزاكم الله خيرا، ومعنا مكالمة أخرى. شكرا يا ممكن أسأل سؤال؟ طيب ما حكم التسمي بالأسماء اللي فيها تزكية زي هدى وإيمان؟ التسمية بهدى ما فيها بأس إن شاء الله، التفاؤل. التسمية بهدى، أما التسمية بإيمان فلا. التسمية بإيمان وأبرار وملاك كل هذه تغير، أولا لا يسمى بها، وثانيا إذا سمي بها فإنها تغير. نعم طيب.